الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي قل إن صلاتي ونسكي

لك فحدث الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم الفاتح.